بشانك يا سعد من ظالم بابي ويمشانك يا سعد من ظالم بابي ويمشانك بالزاد والرحلة ويزبو أحلال يا سعد من يا سفير البيت الله كانك محتار مع السادات يغفر له ربنا الكريم تعالى يسعد من زار محمد ومشانا يسعد من زار النبي ومشانا يسعد من زار يوم الأوصية حجاج بيت الله. تخلوا بيا حجاج بيت الله الزبريه حجاج بيت الله الزبريه حجاج بيت الله الزبريه سلم على الرسول العزيز عليا حجاج بيت الله الزبريه حجاج بيت الله الزبرية حجاج بيت الله الزبرية سلم على الرسول العزيز عليا حجاج بيت الله الزبرية حجاج بيت الله الزبرية حجاج بيت الله سلم على الرسول العزيز عليا حجاج بيت الله الله واحد ماله ثاني حاضر ناظر ما ينسانا هو الدايم غيره فاني ربي كريمه يا معطانا يا حبيبي على سلامي كل ساعة في وقتي قلبي شايق المشارق ومقامك الأنوار يا حبيب عزيزي ربي ولا بخير على المقصد حلك يا محمد يا محمد حضر علينا عندما يرزقني ربي ويسعد خير علي قصد حلك يا محمد محمد حضر علينا عندما يرزقني ربي ويسعد خير علي قصد حلك يا محمد يا محمد حضر علي قصد حلك يا محمد يا محمد حضر علي السلام على بدر التمام طار السلام يا سيدي.